لا لا ما أثبت ما أثبت إلا بالدخول والخلوة. لا يقول وقد أفضى بعضهم إلى بعض، هي مكونة من شيئين، أفضى وأخذنا. الإفضى كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سري. أي ما في شك الخلوة إفضى. نعم. مر علينا ياسر. لا ما تلمس شيء. قلنا إن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها 500، ما في معنى. نعم. عبد الله. أحسن. تمام. هذا لا يعارض ما قلنا. أقول لا يعارض ما قلنا. لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر. إذا ملكت المهر ودخل في المكيال يأخذ منه. أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز. نعم. إيش؟ لو الزوج الثانية. إيه. شرط الطلاق الزوج الأولى. نعم. هي تعلم ان هذا حرام ولا ما تعلم؟ الثانية. اي نعم. لو علمت ولو لم تعلم. لأن اذا علمت ان هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما اذا لم يطلقها الزوج. عرفت؟ اجبني. أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام، زوجتي حرام، فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا. عرفت؟ وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك، وإذا لم يفي فلها الخيار إذا كانت جاهلة، لا الخيار لأنه فات شرطه. عرفت؟ وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه، وهي فوت غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه. لا يا ابن الحلال، إنه فيما بعد إذا كانت جاهلة حين الشرط فلا الخيار، لا الخيار، لها الخيار. نعم. ايش؟ لا يقال هذا خلاف السنة، خلاف الأفضل. نعم. وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة، ربما يعني يصلح له بينهما ويقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة. بعض الأحيان تكون موفقة، تكون نكاح موفق، يقول هذه لو بغت مني الدنيا كلها أعطيتها. شيخ الثاني اشترط الطلاق الأولى وكانت عالية، نقول أنها آثمة وليس لها. نعم. نقول تقول أنا لا أريدك زوجا إذا لم تبيعني. ويتعلم من حرام. نعم. إذا قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب. كلمة أنت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز، كيف ذا؟ يعني تلزمها بالزواج؟ هذا ما له فسخ، تلزم بالمجيء إليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. صلة هذه الآية بما قبلها واضحة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته. فبين الله عز وجل أن

فعل الجامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح أباء بوصفين ذميمين. أولا أنه بل بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم، في هذه الآية فوائد. نعم، لا باللي قبلها، لا في اللي قبلها أوضح. نعم، إيه نعم، لكن ما فيها إشارة إلى الإرث ولا. نعم، الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم، لا ليس بينك وبين المرضعة نسب أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة. نعم، بيان اي نعم. نعم، ايش القول السديد؟ اقول القول السديد، ما هو القول السديد؟ القول السديد الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. نعم، قد يراد به إحدى المرأتين. نعم، البدل والمبتدل. نعم، ولكن شيخ قول أردتم استبدال زوج، هل يفهم منه أن الأولى يعني طلقها فارقها؟ نعم، كيف يجوز أن يراد الثانية وهي البدل؟ نعم، ربما تسوء العشرة بينهما، ذكرنا هذا، قلنا رب هنا نعم، ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. ما له معنى يا شيخ؟ لا لها معنى. كيف؟ ليش ما ليش ما له معنى؟ يعني كان السياق منصب على الأولى أبدا، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به، فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التعبير بهذا. نعم، شيخ ابن الزين تثبت لهم المحرمية كالابن الشرعي، وش تقولون في هذا؟ سؤالي يقول هل ابن الزنا تثبت لهم المحرمية كالابن الشرعي؟ نعم، اي نعم، لا هو من جهة الأب أيضا، لو فرضنا بنت زاني ما يجوز يتزوجها. نعم، لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى ملابسة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم بالضم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم